الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضرورة دراسة العلم الحضوري. علمنا أن العلم الحضوري هو وجدان نفس الواقع الخارجي، ومن هنا فإنه لا يرتفع إليه شك ولا شبهة. انتهينا في البحث السابق من تقسيم العلم إلى حضوري وخصولي، فقلنا أن العلم الحضوري هو ذلك العلم الذي لا يمكن أن يرتفع إليه شك أو اشتباه أو قضاء، ولكن العلم الحصولي هو ذلك العلم الذي يمكن أن يكون مطابقا للواقع الخارجي ويمكن أن لا يكون مطابقا للواقع الخارجي، يعني يمكن أن يكون مصيبا ويمكن أن يكون مخطئا. فالسبب في ذلك أن العلم الحصولي هو العلم بالأشياء بواسطة صورها الذهنية وماهياتها ومفاهيمها، كما تقدم البحث بفصل عن ذلك في الفصول السابقة. ولكنه أيضا اتضح لنا فيما سبق أن نطاق العلم الحضوري نطاق محدود وضيق، بل أنه عزيز ونادر جدا حتى في تلك الموارد التي يوجد فيها علم الحضوري. اتضح لنا انه قد يلتفت الانسان الى العلم الحضوري ويأخذ صورة، وفي بعض الاحيان ايضا لا يلتفت الى ذلك. ومن هنا فنحن لا نستطيع ان نعتمد كثيرا عن العلم الحضوري، وانما كل اعتمادنا ان لم يكن كل اعتمادنا لا بد أن يكون على العلم الحصولي، ومن هنا لا بد أن ندرس العلم الحصولي دراسة معمقة دقيقة لنفهم الأسس التي يقوم عليها العلم الحصولي حتى نستطيع أن نصل إلى المعيار والميزان لمعرفة صحة الحقائق وعدم صحتها، ومعرفة الميزان الذي على أساسه نقول أن هذه المعرفة يقينية ومطابقة للواقع الخارجي، وتلك المعرفة غير يقينية وغير مطابقة للواقع الخارجي. لأننا فرضنا أن العلم الحصولي يحتمل فيه الخطأ وعدم الانطباق للواقع الخارجي، ومن هنا نحتاج إلى معيار، إلى ميزان، إلى مقياس على أساسه نستطيع أن نشخص بأن هذه المعارف التي نملكها مطابقة للواقع الخارجي أو أن هذه المعارف ليست مطابقة للواقع الخارجي، وإنما هي أوهام نتصورها مثلا حقائقا. ومن هنا تأتي أهمية دراسة العلم الحصولي. فلهذا نقول ضرورة دراسة العلم الحصولي. علمنا أن العلم الحضوري هو وجدان نفس الواقع الخارجي، يعني أن تنال الوجود الخارجي الواقع الخارجي بما هو هو. ومن الواقع أن هذا النيل هذا العلم لا يحتمل فيه الخطأ ولا يحتمل فيه الشك. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله في الدروس اللاحقة أنهم يقولون أن علم المجردات ليست علوم قابلة للخطأ ولا علوم قابلة للاشتباه، وذلك لأنها ليست علوم حضورية وإنما هي علوم حضورية. علمنا ومن هنا فإنه لا يرتفع إلى العلم الحضوري شك ولا شبهة، ولكن نطاق العلم الحضوري محدود كما اتضح في البحث السابق، بل حتى تلك الدائرة المحدودة التي يوجد فيها علم الحضوري اتضح لنا أنه قد يعي الإنسان ذلك العلم الحضوري وقد يكون ضائعا الآن. ولكن نطاق العلم الحضوري محدود ولا يستطيع وحده أن يحل مشكلة علم المعرفة ونظرية المعرفة. وإذا لم نغفر بسبيل لمعرفة الحقائق من بين العلوم الحصولية باعتبار أن الكثير من العلوم الحصولية خيالات توهمات لا واقع لها خارجين، نحن نتخيل أنها حقائق وإلا لا مطابقة لها للواقع الخارجي. لهذا يقول وإذا لم نغفر بسبيل بطريق لمعرفة ما هو الحقيقة من بين العلوم الفصولية، لأن بعض العلوم الفصولية ليست حقيقة وإنما هي وهم لا واقع لها. من بين العلوم الفصولية فإننا لا نستطيع منطقيا أن نقبل أي نظرية يقينية في أي علم من العلوم. في أي علم من العلوم إذا وصلنا إلى النظرية لا نستطيع أن نجزم بصحة تلك النظرية. لماذا؟ لأنه لعل هذه النظرية غير مطابقة للواقع الخارجي، لعلها مخطئة وغير مصيبة للواقع الخارجي. نعم إلا إذا وجد بيدنا ميزان ومعيار على أساس مين نعرض هذه النظرية أو تلك الحقيقة على ذلك المعيار والميزان، فإن طابق الميزان فهو مطابق للواقع الخارجي حقيقة الموضوعية، وإن لم يطابق فيضرب به عرض الجدار لأنه لا واقع له. فإننا لا نستطيع منطقيا أن نقبل أي نظرية يقينية في أي علم من العلوم، وحتى البديهيات الأولية أيضا تفقد قطعيتها وضروريتها، لأن من الواضح أن هذه أيضا ماذا؟ من العلوم الحصولية، وهذه العلوم الحصولية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الميزان والمقياس الذي على أساسه لا بد أن تعرض هذه البديهيات والضروريات عليها، فإن كان مطابق لها ويمكن القبول وإلا فلا يمكن القبول. وحتى البديهيات الأولية أيضا تسقط قطعيتها وضروريتها ولا يبقى لها سوى اسم البداهة والضرورة، فقط تسمى في اللفظ أنها أمور بديهية أو أنها أمور ضرورية، وإلا لا يمكن قبولها واقعا وكحقيقة موضوعية. إذا لا بد من بذل أقصى الجهود لتقييم المعارف الفصولية وللظفر في معيار الحقيقة في تلك المعارف، ولهذا الهدف نتناول دراسة أنواع العلم الفصولي. أول ما يقسم العلم الفصولي يقسم إلى التصور والتفسير. كل من هذه المراحل مع الإخوة درسوها في علم المنطق، مثلا تقسيم المفهوم او تقسيم القضيه او المفهوم، عندما نقول المفهوم عفوا القضيه، عندما نقول المفهوم اما تصور واما تصديق، وبعباره ادق العلم الحصولي اما مفهوم واما تصديق. المفهوم او التصديق عفوا إما تصور وإما تصديق، هذا التقسيم نقسمه العلم الفصولي لا الأعم من العلم الفصولي والعلم الحضوري. يعني نقسم التصور والتصديق ليس هو العلم مطلق العلم أعظم من أن يكون حضوريا أو أن يكون فصوليا، وإنما نقسم هذا التقسيم إلى التصور والتصديق مقصده العلم الفصولي. ومن هنا قالوا التصور والتصديق ينقسم أو يقسم المنطقيون العلم، ولكن أي علم؟ ذاك العلم الذي يرتبط بدائرة عملهم وهو العلم الفصولي. وإذا يقولون يقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق، ولكن مرادهم من العلم هو حصول تلك الصورة الذهنية عند العالم. ومن الواقع حصول الصورة الذهنية عند العالم هو تعريف للعلم الفصولي. فلهذا يتذكر الحكم فيما سبق ذكر المصنف ان بعض التعاريف العلوم لبيان ان دائره العين او الاين عندما يقول المنطقي مثلا ان العين هو صفر صوره الشيء عند العالم يريد ان يبين دائره عمله المنطقي دائره عمله اي محدوده عمله اي العلم الحصولي لا مطلق العلم الاعم من الحضوري والحصولي. قال يقسم المنطقيون العلم الى قسمين التصور والتصديق وهم في الواقع قد ضيقوا مفهوم العلم وحفروا هذا المفهوم في العلم الفصولي ولكنهم من جهة أخرى وسعوا هذا المفهوم ومن ناحية أخرى فإنهم وسعوه ليشمل التصور الكثير المفهوم الواحد كمفهوم الإنسان مثلا كمفهوم الجبل كمفهوم الذهب ونحو ذلك ويشمل التصور المركب من اكثر من جزئين كالقضيه عندما يقول زيد قائم الخوف موجود ونحو ذلك. قال ومن ناحيه اخرى فانهم وزعوا مفهوم العلم ليشمل التصور البسيط فالتصور في اللغه يعني قبول الصوره عندما نقول تصور يعني يقبل الصوره وهو عند أهل المعقول يعني التصور عبارة عن ظاهرة ذهنية بسيطة مراد من البسيطة هنا يعني ليست مرتبة من أجزاء متعددة وإنما هو مفهوم واحد لا أكثر من ذلك وهو عند أهل المعقول عبارة عن ظاهرة ذهنية بسيطة تتميز بشأنية الحكاية عما وراءها مثل تصور جبل عرفات وتصور مفهوم جبل جبل عرفات أيضا مفهوم بسيط وإن كان مركب من المضاف والمضاف إلى فرق في ذلك. وأما التصديق باللغة وهو ذلك الاعتقاد الجازم بشيئين أنت عندما تصدق بشيء يعني ترى أن هذا المحمول لهذا قالوا التصديق من أوصاف القضايا يعني القضية تتصف بأنها صادقة وتتصف بأنها كاذبة فالصدق والكذب من أوصاف ماذا؟ من أوصاف العلم الحصولي الذي هو أكثر من مفهوم لا التصور وإنما من أوصاف القضية التصديق وعدم التصديق من أوصاف القضية والقضية هي ما هي مركبة من أكثر من جزئين سواء كان مركبة من جزئين أو ثلاثة أجزاء أو أكثر من ذلك فلهذا قال والتصديق في اللغة بمعنى اعتبار الشيء صدقا يعني عندما تقول زيد قائم عندما تقول هذه القضية أو تصدق بهذه القضية يعني تعتقد بأن هذا المحمول ثابت لمثل هذا الموضوع والاعتراف به أي الاعتراف بأن هذا الشيء صادق ويطلق في اصطلاح المنطق والفلسفة أي التصديق على معنيين متقاربين ولهذا فإنه يعتبر أي التصديق من المشتركات اللفظية تارة الأولى ويراد منه بمعنى القضية المنطقية التي أبسط أشكالها يتكون من موضوع ومحمول وحكم باتحاد هذا المحمول والموضوع أنت عندما تقول نحن نصدق أو تصديق هذا التصديق وقف للقضية بما هي قضية وأبسط القضايا المنطقية هو المركب من جزئين أو قد يقال بأنه أبسط القضايا مركب من ثلاثة أجزاء كما تشير إليه المصنف بعد ذلك المحمول والموضوع والحكم بأن المحمول ثابت للموضوع التصديق بأن المحمول ثابت للموضوع الجازم بأن المحمول ثابت للموضوع إذن تارة التصديق يكون وصفا للقضية المركبة من هذه الأجزاء وأخرى يكون التصديق وصفا لهذا الحكم الموجود بين المحمول وبين الموضوع، يعني هذا المعنى الذي تقول على أساسه أن المحمول ثابت للموضوع. الحكم باتحاد المحمول للموضوع هذا يسمى التصديق، أو التصديق يكون وصفا لهذا الحكم الموجود بين المحمول والموضوع. قال بمعنى نفس الحكم الذي هو أمر بسيط، حيث قلنا في المعنى الأول ماذا؟ موضوع ومحمول وحكم باتحاد المحمول والموضوع. الآن التصديق بالمعنى الثاني يطلق ويكون وصفا لماذا؟ يكون وصفا لهذا الحكم البسيط الذي على أساسه تقول أن المحمول ثابت للموضوع، ويعكس اعتقاد الشخص باتحاد الموضوع والمحمول. إذن التصديق يطلق على معنيين، إما على القضية بأجزائها وإما على الحكم الموجود في القضية. إلا أن بعض المناطق المحدثين من الغربيين تصوروا نحن عندما نقول تصديق مرادنا معنى آخر، فلهذا قال وقد تخيل بعض المناطق الغربيين المحدثين أن التصديق هو عبارة عن انتقال الذهن من تصور إلى تصور آخر على أساس قواعد تداعي المعاني. يعني أنه أنت عندما تقول قلم يتضاد إلى الذهن ماذا؟ يتضاد إلى ذهنك أيضا الدواء له، يعني الحجر الذي كان يكتب به. أو افترض أنه عندما أنت تقول زيد وهناك احترام خارجي بين زيد وعمر على أساس تداعي المعاني، أنت عندما تتصور زيد تتصور أيضا ماذا؟ عمر مثلا كما درست في الأصول. أو عندما نقول بأنه البلد الجزائري وافترض أنه أنت عندما ذهبت إلى البلد الجزائري حصل لك عن هناك مرض شديد، فعندما يقال لك البلد أليف يتداعى ذهنك إلى ذلك المرض الذي ابتليت به في ذلك البلد. تصور نحن عندما نقول تصديق مرادنا من التصديق يعني الانتقال من تصور بسيط ثابت إلى تصور بسيط ثابت آخر على أساس قاعدة تداعي المعاني. إلا أنه من الواضح أنه كثيرا ما يوجد تداعي المعاني ولا يوجد هناك التصديق والحكم بثبوت هذا لذاك، وكثيرا ما يوجد تصديق ولكنه لا يوجد هناك تداعي للمعاني. فلا ملازمة بين أنه كلما وجد هناك انتقال من تصور شيء إلى تصور شيء آخر وبين التصديق بثبوت هذا الشيء للشيء الآخر. تقول وقد تخيل بعض المناطق الغربيين أن التصديق عبارة عن انتقال الذهن من تصور طبعا تصور بسيط خارج إلى تصور آخر على أساس قواعد تداعي المعاني، ولكن هذا التخيل غير صحيح، لأنه ليس كلما وجد تصديق تحقق معه تداعي المعاني، ولا أنه كلما وجد تداعي المعاني وجد معه التصديق ضرورة، وإنما قوام التصديق بالحكم، وهذا هو الفرق. يعني هذا الحكم ثبوت المحمول، الحكم بثبوت المحمول الموضوع هو الفرق بين التصور بين عدة من التصورات التي لا علاقة بينها وبين التصديق بثبوت هذا المحمول لذات الموضوع واتحاد الموضوع للمحمول. وهذا يعني الحكم، وهذا هو الفرق بين القضية وبين عدة تصورات مترافقة أو تتحقق تدريجي تدريجيا في الذهن من دون أن يكون بين هذه التصورات ماذا؟ إسناد مسند ومسند إليه. بعد هذا ينتقل إلى بحث آخر الشيخ حفظه الله، وهو أنه ما هي أجزاء القضية بحوث مفصلة منطقية وفلسفية في أن أجزاء القضية كم هي. هناك بحوث منطقية وفلسفية كثيرة تستنبط بأجزاء قضية، فلهذا يشير إليها الشيخ المصنف إجمالا ولو بنحو فقرة. يقول: عرفنا أن التصديق بمعنى الحكم هو أمر بسيط، وإن كان التصديق بمعنى القضية هو أمر مرتاح. فهما طاعة نطلق الحكم ونريد ذلك الأمر البسيط وهو الحكم بالمعنى الثاني، وأخرى نطلق التصديق ونريد منه ذلك الأمر المركب وهو أجزاء القضية. ولكنه أي التصديق بمعنى القضية يكون مركبا من عدة أجزاء، وهناك نظريات مختلفة حول أجزاء القضية يطول من المقام إذا أردنا دراستها جميعا، لولا نوكل التحقيق فيها إلى علم المنطق، ونكتفي هنا بإشارة ولو على نحو فقرة، بإشارة سريعة إلى تلك النظريات. زعم البعض أن القضية الحملية مركبة من جزئين، زعم البعض أن القضية الحملية مركبة من جزئين، الموضوع والمحمول، لأنه لابد أن يوجه هذا الكلام باعتبار أنه مجرد تراقق مفهومين تصوريين بسيطين، هذا لا يركب عندنا قضية. الطير زيد قيامه، ولا إشكال ولا شبهة، هذان مفهومان تصوريان كثيران ولا يمكن أن يتشكل منهما قضية، لا يمكن أن يكون هناك تصديق أو نافي، لا يمكن أن يكون هناك إثبات أو نافي، لأن الإثبات والنافي الصدق والكذب من أوصاف القضايا لا من أوصاف التصورات البسيطة السابقة. قال: وأضاف البعض الآخر النسبة بينهما، يعني أن القضيتان مركبة من الموضوع والمحمول، وأن هذا المحمول منسوب إلى هذا الموضوع، وأن هذا الموضوع نسب إليه هذا المحمول. فإما أن تكون هذه النسبة نسبة إيجابية، وإما أن تكون هذه النسبة نسبة سلبية. النسبة الإيجابية من قبيل زيد قائلون، النسبة السلبية زيد ليس بقائلين. قال: وأضاف بعض البعض الآخر النسبة بينهما، يعني موضوع ومحمول، والنسبة بين الموضوع والمحمول، بعنوان أن النسبة جزء ثالث في القضية. واعتبر البعض الآخر بإضافة الموضوع والمحمول والنسبة الحكم باتحاد الموضوع والمحمول، واعتبر البعض الآخر الحكم بوقوع النسبة أو الحكم بعدم وقوع النسبة جزءا رابعا للقضية. فبعضهم قال أن القضية مركبة من جزئين، وبعضهم من ثلاثة، وبعض آخر قال مركبة من أربعة أجزاء. قول آخر في المسألة، نظرية أخرى في المسألة، وبعضهم فرق بين القضايا الموجبة والقضايا السالبة، فقال: بوجود الحكم في القضايا الموجبة بإضافة الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، وماذا؟ وأما في القضية السالبة، يعني ليس زيد قائد، هنا يوجد عندنا موضوع ومحمول ونسبة، ولكنه بعد لا يوجد عندنا حكم، وإنما يوجد عندنا سلب للحكم، سلب لعدم ثبوت شيء، أو أنه نريد أن نسلب ثبوت القيام لبيدين. فقال: بوجود الحكم في القضايا الموجبة دون السالبة، وصرح بأن مفاد القضايا السالبة هو سلب الحكم لا أنه وجود الحكم. وبعضهم أنكر وجود النسبة بالقرار والمسمات بالهليات البسيطة. تعلمون أن الهلية إما هلية بسيطة وإما هلية مركبة. والهلية البسيطة هي تلك القضية التي يكون المحمول فيها موجودون من قبيل هل الإنسان موجود، والجواب دائما يكون بكانة تامة، يعني كان الإنسان، يعني وجد الإنسان، الإنسان موجود. بعضهم قال بأنه نحن في الهليات البسيطة لا توجد عندنا نسبة. لماذا؟ لأن النسبة تقتضي المغايرة، تحتاج إلى طرفين، ووجود الشيء ليس غير الشيء، فلا توجد نسبة بين الشيء ووجوده، بين الشيء ونفسه. نعم النسبة إنما تتصور في طرفين مستقلين أحدهما عن الآخر، يعني كل منهما له وجود مستقل عن الآخر. وبعضهم أنكر وجود النسبة في القضايا المسمات بالهليات البسيطة، أي القضايا التي مفادها وجود الموضوع فقط في الخارج، مثل الإنسان موجود. فأنتم تعلمون الإنسان موجود في الواقع الخارجي، ليس شيئين في الواقع الخارجي وجود الإنسان، ولكن عندما يأتي هذا الوجود إلى الذهن يحلله الذهن إلى ماهية وإلى وجود. إن الوجود كما يقول حكيم الصدراء رحمه الله تعالى عليه، إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد قويا في الواقع الخارجي. نقول لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا وجود الذهن، إلا وجود الإنسان، ولكن عندما يأتي إلى الذهن نحمل هذا الوجود الواحد إلى حيثية نسميها الماهية وذهنها، وإلى حيثية أخرى نسميها الوجود. ومن الواضح أن هذا فقط بتحليل من العقل يحل إلى حيثيتين، حيثية الماهية وحيثية الوجود. وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا شيئان، وإذا لم يكن هناك شيئان إذا لا معنى لوجود النسبة الحكمية بين الشيء ونفسه. وفي الحمل الأولي أيضا قالوا وهي القضايا التي يكون مفهوم موضوعها ومحمولها واحدا وإن اختلف أحدهما مع الآخر بالإجمال والتفصيل، من قبيل أنك تقول الإنسان حيوان ناطق، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق، وإن الحيوان الناطق هو الإنسان، والحمل هنا حمل وهو، يعني تستطيع أن ترفع الإنسان تقول هو، وترفع الحيوان الناطق تقول هو، وتقول أن هذا الحمل هو هو، يعني هذا هو ذا وذاك هو هذا. فإذا كان أحدهما متحد مع الآخر إذا لا توجد إثنينية حتى تكون هناك نسبة. ولكن الشيخ المصنف يقول ولكنه لا ينبغي الشك في أن أي قضية من وجهة النظر المنطقية لا يمكن أن تكون فارغة من النسبة والحكم. من الناحية المنطقية نحن لا نستطيع أن نتصور أن هناك قضية ولكنه لا نسبة فيها ولا حكم. أتاك القضية يعني محمول موضوع، ونسبة هذا المحمول إلى الموضوع، وهذه النسبة هي ماذا؟ إما الحكم بثبوت المحمول للموضوع، وإما ماذا؟ سلب المحمول، نفي ثبوت المحمول للموضوع. إذا من الناحية المنطقية نحن لا نستطيع أن نتصور إلا أن القضية مركبة من أجزاء أربعة، من الموضوع والمحمول والنسبة والحكم. قال ولكنه لا ينبغي الشك في أن أي قضية من وجهة النظر المنطقية لا يمكن أن تكون فارغة من النسبة والحكم، لأن قوام التصديق كما قلنا ما هو؟ هو بالحكم أساسا. التصديق وصف للحكم، والحكم يتعلق بماذا؟ الحكم وصف للشيء لأي شيء، والحكم وصف لهذه النسبة القائمة بين المحمول والموضوع. إذا لا يمكن أن نتصور قضية ولا يوجد فيها نسبة ولا توجد فيها حكم، والحكم يتعلق بالنسبة بين جزئي القضية. إذا التصديق وصف للحكم، والحكم وصف للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، والحكم يتعلق بالنسبة بين جزئي القضية. وإن كان من الممكن أن تكون هناك بعض الفروق بين القضايا من وجهة النظر الفلسفية وما يرتبط بعلم الوجود، نعم قد يقال بأنه في علم الفلسفة أو في فن الفلسفة أجزاء القضية في لحاظ آخر تكون أقل أو أكثر، لعله أقل، ولكنه من الناحية المنطقية القضية لا بد أن تكون مركبة من أجزاء أربعة. الآن نأتي إلى ثاني التصور. قال إن التصور ينقسم من ناحية إلى قسمين أساسيين قائمتان أساسيتان، القائمة الأولى قائمة الكليات، والقائمة الثانية قائمة الجزئيات. وكما درستم في المنطق فإن الكلي هو ذلك المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يمكن أن يصدق على كثيرين على حد واحد، بخلافه في مفهوم الجزئي فإنه ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. طبعا مصادق الجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإلا نفس مفهوم الجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يعني مصادق الجزئي كزيد وعمر وبكر وخالد، الإنسان ماذا؟ كلي. مصادقه ما هي؟ مصادقه زيد وعامر وبكر وخالد، هذه لا تقبل الصدق على كثيرين. الجزئي ايضا من المفاهيم الكليه لانه يحمل الصدق على زيد وعمر وبكر الى اخره. على اي الاحوال اصل المفهوم عندهم او التصور عندهم الى ماذا؟ الى كلي والى جزئي. قال ان التصور ينقسم من ناحيه الى قسمين، الى الكلي والجزئي. فالتصور الكلي عبارة عن ذلك المفهوم الذي يعكس أشياء أو أشخاصا متعددين، يعني لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مثل مفهوم الإنسان الذي يصدق على ملايين كثيرة من الفرد الإنساني ما لا يعد له ولا يحصى. والتصور الجزئي عبارة عن تلك الصورة الذهنية التي تعكس موجودا واحدا، مثل الصورة الذهنية لسقراط، لا نفس مفهوم الجزئي، وإلا نفس مفهوم الجزئي أيضا من الكليات. وهذا معنى قولهم أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ولكن الجزئية ليس بجزئي وإنما هو كلي بالحمل الشائع. يعني كمفهوم الجزئي جزئي، ولكنه كمصداق وجود هو من مصادق الكليات. فلهذا هنا عندما أراد أن يضرب مثال الجزئي قال مثال الجزئي سقراط، هذا هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا مفهوم الجزئي، وإلا مفهوم الجزئي أيضا يمكن أن ينطبق على كثيرين. وينقسم كل من التصورات الكلية والجزئية إلى أقسام أخرى نشير هنا إلى جانب منها. التصورات الحسية هذه كلها تقسيمات للتصورات الجزئية، بعد ذلك سيأتي إن شاء الله البحث في التصورات الكلية. يعني عندما قسمنا التصور إلى كلي وجزئي، من أقسام الجزئي الحسي والخيالي والوهمي كما سيأتي بيانه، ولكن في مقابل ماذا؟ في مقابل التصور الكلي الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال التصورات الحسية تلك الصور الحاصلة عند الإنسان ما دام الإنسان مرتبطا بالواقع الخارجي، هذه تسمى صورة حسية. يعني انا عندما انظر الى هذا المسجل الان توجد في ذهني صورة عن هذا المسجل، فما دام الانسان بأعضائه وبجوارحه وبقواه المدركة متصل بهذه المادة الخارجية، يعني لم ينقطع اتصاله وارتباطه بهذه المادة الخارجية، هنا صورة الحسية موجودة، وبمجرد أن يوجد هناك حائل حاجز بينه وبين هذا الواقع الخارجي وهذا الواقع المادي فإن تلك الصورة الحسية تزول. إذن الصورة الحسية يعبر بها بالصورة الحسية عن تلك الصورة التي هي تكون الصورة الناشئة من ارتباط الإنسان بالواقع المادي محسوس، هذه الصورة الناشئة في الذهن تسمى صورة حسية. فلهذا قال التصورات الحسية وهي الظواهر الذهنية البسيطة التي تحصل نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالواقعيات المادية. أعضاء الحس سواء كانت باصرة سواء كانت لامسة سواء كانت شامة لا فرق، هذه الأعضاء الحسية هذه الأعضاء الظاهرية الحواس الخمس الظاهرية ما دامت مرتبطة بالواقع الخارجي الإنسان يحصل على صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية نسميها بالصورة الحسية. مثل ماذا؟ مثل صور المناظر التي نشاهدها بأعيننا أو الأصوات التي نسمعها بآذاننا وبقاء مثل هذه التصورات الحسية. وبقاء مثل هذه التصورات متوقف على بقاء الاتصال بالخارج، فإذا انقطع الارتباط والاتصال بالخارج تزول هذه الصور الحسية. وبعد انقطاع الاتصال بالخارج ولو بفترة قصيرة مثلا 10 ثانية 1 من 10 من الثانية فإن تلك الصور الحسية تذهب من صفحة الوجود. ولكن الذهن النفس الإنسانية زودت بقدرة أنه بمجرد أن وجدت هذه الصورة الحسية هناك قوة أخرى في الناس تسمى بقوة الخيال. هذه القوة أي القوة الخيالية تستطيع أن تلتقط من هذه الصور الحسية صورة خيالية، حتى لو عدمت الصورة الحسية تحتفظ بنفسها بصورة خيالية في محضرها الخاص بها. وهذه الصورة التي توجد في النفس بعد الانقطاع من الواقع الخارجي وبعد انقطاع الارتباط بالواقع الخارجي هذه الصورة نسميها ماذا؟ بصورة خيالية. قال التصورات الخيالية وهي الظواهر الذهنية البسيطة والخاصة، طبعا لا بد أن تكون بسيطة ولا بد أن تكون خاصة لا عامة وكلية، تلك الظواهر الذهنية البسيطة والخاصة التي تحصل بعد التصورات الحسية والاتصال بالواقع الخارجي. الناس لها قوة أخرى تستطيع أن تلتقط منها صورة تحتفظ بها في قوة خيالها، ولكن بقاءها يعني بقاء التصورات الخيالية ليس متوقفا على بقاء الاتصال بالخارج، بل حتى لو انقطع الارتباط والاتصال بالواقع الخارجي فإن هذه الصور الخيالية موجودة في الإنسان، يستطيع الإنسان أن يستعيد تلك الصور الحسية التي أخذها من الواقع الخارجي، تلك المناظر التي رآها قبل سنين عديدة. مثل الصورة الذهنية لإحدى الحدائق فهي باقية في ذهننا حتى بعد أن نغمض عينينا يعني أعيننا، أي حتى بعد أن نقطع الارتباط بالواقع الخارجي، ونستطيع أن نتذكر تلك الصور بعد سنين طويلة. وأما التصورات الوهمية ذكر بعضهم أنه توجد في الإنسان قوة أخرى تسمى عندهم بالواهمة، ومراد من قوة الواهمة يعني هي تلك القوة التي تتصور المعاني الجزئية لا الصور الجزئية، لأنه تارة عندنا صورة جزئية كصورة هذه الساعة أو صورة هذه المسجل، هذه صورة جزئية إما صورة حسية وإما صورة خيالية، وأخرى عندنا معاني جزئية، لأن المعاني أيضا على قسمين، إما أن المعاني كلية وإما أن المعاني ماذا جزئية. المعاني الكلية كمعنى الحب، الحب من المعاني الكلية، الخوف من المعاني الكلية، ولكنه حب زيد بالخصوص، حب الأهمة بالخصوص، هذا من المعاني الجزئية. الخوف من الموجود الكذائي هذا من المعاني الجزئية. قالوا بأنه نحن في قوة الواهمة أو أن الناس تملك قوة بواسطة هذه القوة تحاول أن تدرك المعاني الجزئية لا الصور الجزئية. الصور الجزئية إما تدركها الحاسة عند الإنسان وإما تدركها ماذا القوة المتخيلة عند الإنسان، أما المعاني الجزئية تدركها الواهمة عند الإنسان. وبعبارة أخرى توجد عند الإنسان، بعضهم يقول هكذا، توجد عند الإنسان قوتان تدرك الأمور الجزئية، واحدة منها لإدراك الصور الجزئية وهي قوة الخيال، وواحدة منها لإدراك المعاني الجزئية وهي قوة الوهم. قال التصورات الوهمية، ذكر كثير من الفلاسفة باعتبار أن هذه المسألة فيها خلاف في أنه هل أن قوى الإنسان هي الحسية والخيالية والعقلية، أو بإضافة هذه الثلاثة توجد عندنا قوة رابعة هي القوى الوهمية أو قوة التوهم. التصورات الوهمية ذكر كثير من الفلاسفة لونا آخر للتصورات الجزئية، وهو يتعلق بماذا؟ بالمعاني الجزئية، ومثلوا له بإحساس العداوة التي يشعر به بعض الحيوانات من البعض الآخر، لأنكم تعلمون أن الفارق بين الإنسان وبين الحيوان أن الإنسان له القدرة على إدراك الكليات، ولكن الحيوان ليس له القدرة على إدراك الكليات. ومن هنا قالوا أن الحيوان يمكنه أن يدرك الأمور الجزئية، سواء كانت صور جزئية كالخيال أو معاني جزئية كحب شيء أنه يعلم أن الحيوان الكذائي محب له، أو يعلم أن الحيوان الآخر ماذا مبغض وعدو لا، بإحساس العداوة، ومثلوا له بإحساس العداوة التي يشعر به بعض الحيوانات من البعض الآخر فيؤدي إلى فرارها منها. وتوسع بعضهم أي بعض الفلاسفة فيه أي في هذا اللون الآخر للتصورات، فنسبه إلى مطلق المعاني الجزئية، ومن جملة تلك المعاني الجزئية إحساس الحب والعداوة عند الإنسان، ولكن لا مطلق الحب ومطلق العداوة لأنه أمر كلي، وإنما الحب الخاص أو العداوة الخاصة. ولا شك أن المفهوم الكلي للحب والعداوة هو من قبيل التصورات الكلية كما سيأتي بيانه، ولا يمكن اعتباره يعني المفهوم الكلي للحب أو العداوة، ولا يمكن اعتباره من أقسام التصورات الجزئية. وأما إدراك جزئي الحب والعداوة في نفس المدرك، هنا عندنا تارة أن الإنسان يدرك نفس العداوة لغيرين ونفس العداوة أو الحب لعمرين، ولا أشكال ولا شبه أن هذا خارج عن العلم الحصولي، هذا داخل في العلم الحصولي كما تقدم فيما سبق أن إدراك نفس الخوف إدراك نفس الحب هذا داخل في دائرة العلم الحصولي. نعم الذي يكون داخلا في العلم الحصولي شيء آخر كما سيشير. قال وأما إدراك جزئي الحب والعداوة في نفس المدرك أي المحبة التي يجدها الإنسان في نفسه بالنسبة لشخص ما، أو العداوة التي يلاحظها في ذاته بالنسبة إلى آخر، فهو من قبيل العلم الفضولي، من الأمور الوجدانية، ومن الأمور الوجدانية كما تقدم من أقسام العلم الفضولي، فهو من قبيل العلم الفضولي من كيفيات نفسانية، ولا يمكن حده يعني المحبة الخاصة أو ولا يمكن حده من قبيل التصور الذي هو لون من ألوان العلم الفضولي. لعد ما هو الذي تقول أنه داخل في التصورات الوهمية؟ يقول تلك الصورة الجزئية المأخوذة من الحب الخاص، من الحب الجزئي، وتلك الصورة المأخوذة ماذا؟ من العداوة الخاصة والجزئية. يقول: وأما إحساس العداوة في شخص آخر، يعني يعلم أن فلان له عداوة ولا يحس بهذه العداوة، وإنما يملك عنها ماذا؟ عن هذا المعنى الجزئي يملك صورة، عند ذلك يكون داخلا في العلم الفصولي ويكون من التصورات الوهمية. وأما إحساس العداوة في شخص آخر فهو في الحقيقة ليس إحساسا مباشرا للعداوة ولو كانت جزئية ومن دون واسطة، وإنما هو نسبة مثل الحالة التي يجدها الإنسان في نفسه يصلها إلى من؟ إلى شخص آخر يتعرض لظروف مشابهة لظروف هذا الإنسان، يعني ذلك المعنى الجزئي من العداوة المعلوم عند ضروب العلم الفضولي يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه صورة جزئية حتى يكون علم الفضولية، فيكون داخلا ذلك المعنى الجزئي داخلا في ماذا؟ داخلا في التصورات الوهمية. وأما الحكم هذا فيما يرتبط بالإنسان، أما فيما يرتبط بالحيوان وأنه كيف يدرك العداوة الخاصة أو المحبة الخاصة الجزئية، يقول هذا يحتاج إلى مجال آخر وتحقيق آخر لا مجال لذكره هنا. وأما الحكم بالنسبة لإدراكات الحيوانات فهو يحتاج إلى دراسات أخرى ليس هنا مجال طرح تلك الدراسات. والذي يمكن قبوله بعنوان أنه لون خاص من التصور الجزئي المشيء هو ذلك التصور الحاصل من الحالات النفسانية وهو قابل للتذكر ويشبه التصور الخيالي بالنسبة للتصور الحسي، يعني فكما أنه يرتب التصور الخيالي بماذا؟ من التصور الحسي. إذا فرضنا أن هذا الحب الجزئي، أن هذه العداوة الجزئية أخذ منها ماذا؟ أخذ منها صورة جزئية، يمكن أن نقول بأن الوهم تدرك هذا المعنى الجزئي بالعلم الحصولي. قال: والذي يمكن قبوله بعنوان أنه لون خاص من التصور الجزئي هو ذلك التصور الحاصل من الحالات النفسانية وهو قابل للتذكر، يعني ذلك التصور الحاصل من الحالات النفسانية ذلك التصور قابل للتذكر ويشبه التصور الخيالي بالنسبة للتصور الحسي، مثل تذكر الخوف الخاص الذي وجد في لحظة معينة وذهب، أو الحب الخاص الذي تحقق في لحظة مشخصة وانتهى. ولا بد أن نشير إلى أن التصور الوهمي قد يطلق ويراد به التصور الذي لا واقع له، وهذا ما نعبر عنه نقول أمور وهمية، يعني لا واقع موضوعيا له. الأمر الوهمي غير قوة الواهمة الموجودة عند الإنسان. ولا بد أن نشير إلى أن التصور الوهمي قد يطلق ويراد به التصور الذي لا واقع له، وأحيانا يختص باسم توهم، يعني هذا المعنى الذي لا واقع له. طبعا هذا الواهم قوة الواهمة في الفلسفة لها معنى، وفي العرف عندما نقول هذا أمر وهمي توهمي له معنى آخر، وفي العرفان النظري ايضا له اصطلاح اخر، وكثيرا ما يقع الخاوض لان العارف يقول كل ما في الكون وهم او خيال او مرايا او ظلال او مرايا او عكوس او ظلال. فهنا قال كل ما في الكون وهم. من لا معرفة له بالاصطلاحات العرفانية يتصور مراده من الوهم يعني التوهم، يعني الامور التي لا واقع موضوعية لها، مع انه مراده شيء اخر. والحمد لله رب العالمين.